بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن ساداتي بحمد الله التقينا على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المتوفى عام 918، المولود عام 918، والمتوفى عام 983. اليوم الاثنين السادس من ربيع الأول النبوي عام 1441، الموافق لليوم الرابع من الشهر الحادي عشر سنة 2019، مع الدرس الواحد والأربعين. قال الناظم رحمه الله: الباب الخامس، القصر. تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي لقلبنا وتعييننا وإفراد، كإنما ترقى بالاستعداد. وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. هذه الأبيات الأربعة تحمل الأرقام 116، 117، 118، 119، المعنى الإجمالي. تقدم لنا في الحصة السابقة أن المفعول الذي هو من متعلقات الفعل المتعدي يحذف لنكت بلاغية عديدة لسنا في حاجة إلى إعادتها هنا مرة أخرى، وأن معمولات الفعل كلها يجري عليها ما يجري عليه من الحذف والتأخير، وبين الناظم هناك ما هو السبب في ترتيبها، أي متعلقات الفعل. وبعد هذا انتقل إلى نوع آخر من متعلقات الفعل يسمى عندهم القصر، والقصر لغة الحبس. قال تعالى: حور مقصورات في الخيام. تحدث الله سبحانه وتعالى عن أزواج أهل الجنة فقال: حور، جمع حوراء. الحوراء هي الشديدة سواد العين وبياضها. مقصورات، محبوسات في الخيام، لا ينظرن إلى أزواجهن ولا يبغين بهم بدلا. وسمى النحويون المقصور، اللفظ المقصور الذي في آخر ألف، لأنه محبوس عن الحركات، كموسى مثلا. في حالة الرفع جاء موسى، وفي حالة النصب رأيت موسى، وفي حالة الجر مررت بموسى. واصطلاحا، المقصور اصطلاحا هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. فإذا قلت مثلا: ما اجتهد إلا محمد، فقد خصصت الاجتهاد بمحمد وحده. قال الناظم: تخصيص أمر مطلقا، مطلقان أي حقيقيا، قصرا حقيقيا بأن كان على الإطلاق، أو إضافيا بأن كان على سبيل الإضافة إلى معين، وسيتضح هذا بالمثال إن شاء الله تعالى. وكلا المعنيين يسميان عندهم قصرا. ثم قال: يكون في الموصوف، يكون القصر في الموصوف أي قصر الموصوف على الصفات، والأوصاف أي قصر الصفات على الموصوف. مثال الأول: ما خالد إلا شاعر. فخالد هذا موصوف، يعني موصوف بالشعر، وشاعر صفة له، فقصرنا الموصوف على الصفات، يعني خالد هذا ليس كاتبا وإنما هو شاعر. ونحو: القمر نور لا ضياء. هناك الفرق بين النور والضياء، النور لا يقتبس منه النار، والضياء يقتبس منه النار، وهو الذي جعل الشمس ضياء، فبإمكانك أن تقتبس النار من حرارة الشمس، ولا يصلح ذلك في نور القمر. ومثال الثاني: أي قصر الصفة على الموصوف، ما شاعر إلا خالد. فشاعر صفة وخالد موصوف، وقصرنا الصفة هنا على قصرنا الصفة التي هي الشعر على الموصوف الذي هو خالد، والمعنى خالدون هو الشاعر المعتبر، فلا اعتبار لشاعرية غيره. وكذلك قولك إنما كاتب علي، قصرنا الكتابة على علي وهو حقيقي، يعني هو القصر حقيقي كما إضافي، كما هو مثلا إضافي. الحقيقي مثال قوله قولك لا إله إلا الله، قصرنا الصفة هنا على الموصوف، قصرنا الصفة يعني الإلهية الحقة مقصورة على الله سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله، إنما الرزاق الله. قسمنا الصفة التي هي الرزاق على الله، الله هو الذي يرزق الرزق بيد الله، ويسمى هذا القصر. وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، قصر الله الخشية التي هي الصفة على العلماء، يعني خشية الله خشية العلماء هي المعتبرة، والاعتبار بخشية غيرهم لأنهم تشبعوا بالإيمان وبالعلم، وهذا القصر يسمى عندهم حقيقيا. ومثال القصر الإضافي لا شاعر إلا محمد، هذا القصر يعني لا شاعر إلا محمد، ليس هناك شاعر إلا محمد بالنسبة لمحيطه ومدرسته، وليس أنه الشاعر الوحيد في الدنيا كلها. وقولهم عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان، فهذا الإكرام مقصور على إكرام الرجل عند الامتحان، وليس هذا الإكرام في جميع المواقف، فقد يكرم في مواقف متعددة والامتحان واحد منها. ثم قال لقلبنا وتعيننا وإفراد كأنما نض كإن أو كأنما أو كإنما ترق بالاستعداد. فالقصر ينقسم إلى 3 أقسام، قصر القلب نحو ما سعيد إلا فقيه، تقول هذا لمن يعتقد أنه أديب، فقلبت له ما اعتقده أولا من أنه أديب، من أنه فقيه وليس أديبا، ما سعيد إلا فقيه، ويسمى هذا قصر القلب. وهناك قصر التعيين نحو ما الأستاذ إلا مسافر، تقول هذا لمن شك وتردد بين سفر الأستاذ وإقامته، فعينت له وجه الصواب وهو سفر الأستاذ. وهناك قصر النوع الثالث قصر الإفراد نحو ما محمد إلا كاتب، تقول هذا لمن يعتقد أن صديقك هذا محمدا كاتب وشاعر، فقد أفردته له بالكتابة فقط، فقلت ما محمد إلا كاتب ونفيت عنه الشعر. وقوله كإنما ترقى بالاستعداد، هذا المثال صالح للأقسام الثلاثة، قصر الإفراد إذا اعتقد المخاطب الشركة بين شيئين أو أكثر، يعني اعتقد أن الترقي يكون بالاستعداد وبغيره، فقلت له لا إنما ترقى بالاستعداد، إنما ترقى بالاستعداد، هذا قصر الإفراد. وقصر القلب إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم، وهو أن الترقي يكون بغير الاستعداد، فقلت له إنما ترقى بالاستعداد، هذا يسمى عندهم قصر القلب، يعني قلبت له معتقده، وهو يعتقد أن الترقي يكون بغير الاستعداد، فقلت له إنما ترقى بالاستعداد. وقصر التعيين، ويحتمل المثال قصر التعيين إذا كان المخاطب مترددا في الحكم، يعني يتردد هل يكون الترقي بالاستعداد أو بغيره، فقلت له إنما ترقى بالاستعداد، يعني عينت له أن الترقي لا يكون إلا بالاستعداد وليس بغيره. ثم قال: وأدوات القصر إلا، إنما عطف وتقديم كما تقدم. أدوات القصر إلا، مثل قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، هذا قصر الموصوف على الصفة محمد، وما محمد إلا رسول، ويفيد القصر في الآية الكريمة إلا، لفظة إلا، وما محمد إلا رسول. إنما يخشى الله من عبادي العلماء، قصر الصفة على الموصوف، قد قدمت هذه الآية الكريمة. عطف، ولكن عطف مقيد بلا أو ببل، وتقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم، نحو زيد شاعر لا كاتب، هذا قصر، زيد شاعر لا كاتب، ما زيد كاتبا بل شاعر. تقديم ما حقه التأخير تميمي يونانا، كانوا مثلا نسبي مقصور على بني تميم، تميمي يونانا، إياك نعبد، إياك نعبد، هذا التقديم يفيد القصر، إياك نعبد قصر الصفة على الموصوف، قصر إياك نعبد، قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى، ولا نعبد سواه، إياك نعبد وحدك لا شريك لك، وكذلك إياك نستعين، كما تقدم في البابين السابقين. وهذا الباب، باب القصر، يروج كثيرا في اللغة العربية في حوارات العلماء والأدباء وعامة الناس بلهجاتهم ولغاتهم عموما ومخاطباتهم، فينبغي التمرن عليه بإيراد أمثلة كثيرة تفتح مغلقه وتوضح مشكله. وفي هذا القدر سادات كفاية، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى بعد الحواشر المولدية النبوية المباركة. والله نسأل أن يرزقنا الخير الكثير والخير الكثير والرزق الوفير والحياة الطيبة الكريمة، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.